الوسيلة هي الطاعة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن أطاع الله تقرب إليه. وفي الحديث القدسي إذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ما يحتاج إلى واسطة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فذكره ذلك عقيب قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. وبالجملة نعم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعا الله سبحانه أن يحمي قبره من أن يفعل به ما فعل بقبور الأنبياء من قبله، لأنها صارت أوثانا تعبد من دون الله، تصرف لها أنواع العبادات والنذور والقربات، فصارت أوثانا. وأدل على أن من تعلق بقبر ودعاه من دون الله أنه اتخذه وثنا، والوثن هو ما عبد مع الله سبحانه وتعالى. إن كان على صورة إنسان أو حيوان فإنه يسمى صنما، فعبادة الصور والتماثيل هذه أصنام، وأما عبادة القبور والأشجار والأحجار وغير ذلك هذه تسمى أوثانا أو تسمى أوثانا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فحماه من أن يتخذ وثنا. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فغدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك دفن صلى الله عليه وسلم في حجرته التي توفي فيها، وهي حجرة عائشة رضي الله عنها، ولم يبرز قبره في البقيع كقبور أصحابه خشية أن يتخذ وثنا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فحماه الله سبحانه وتعالى بالجدران، حتى من أراد أن يستقبله يجعله بينه وبين القبلة بنوا عليه جدارا مثلثا من جهة الشمال، لأن قبلة أهل المدينة هي الجنوب، فالذي يريد أن يستقبل قبر الرسول يكون عنه من جهة الشمال، جعلوا ثلاثة جدران، والذي يقابل المصلي إنما هو منحرف الثلاثة الجدران ولا يستقبل شيئا حائطا من حوائط القبر، ما أمامه إلا ملتقى الجدران، ما أمامه يعني حائط معترض أبدا. وهذا من صيانة الله لقبر رسوله صلى الله عليه وسلم، إجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفاهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعنة والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة بل نعم. هو قال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد هذا نهي ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك مرتين مرة بصيغة النهي ومرة بصيغة أنهاكم عن ذلك كل هذا من باب التأكيد عن الغلو في القبور لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء والصالحين ولا قبور غيرهم إنما هلكت الأمم بالغلو في القبور السابقة غلت بسبب غلوها في قبور الأنبياء والصالحين النبي صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه لنا قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد يعني مصليات صلون عندها رجاء بركتها فإني أنهاكم عن ذلك ولذلك لا تجوز الصلاة عند القبر ولا إلى القبر خشية أن يتعلق القلب بالميت وهذا من سد الذرائع المفضية إلى الشرك ولا تجوز الصلاة في المقابر من المواطن التي لا تصح الصلاة فيها المقابر ولا تقام الصلاة فيها خشية الشرك حماية للتوحيد وأما من يقول إن النهي عن الصلاة عند القبور من أجل النجاسة هذا كلام باطل لأن ما في نجاسة الأموات داخل القبور داخل القبور ليسوا على وجه الأرض ولا يسام على وجه الأرض منهم شيء الأرض التي فوقهم طاهرة ليس فيها نجاسة وإنما نهى عن ذلك سدا لذريعة الشرك لا من أجل أنها نجسة نعم وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعنة والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك نعم خوفا على أمته من الشرك لا من النجاسة ما فيها نجاسة المقابر ما فيها نجاسة طاهرة نعم بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون نعم النهي عن الصلاة عند القبور لا لأجل تجنب النجاسة وإنما لأن ذلك وسيلة إلى الشرك نجاسة الشرك إنما المشركون نجس لا نجاسة الطارئة لا النجاسة الطارئة وإنما نجاسة الشرك حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور لأجل منع نجاسة الشرك عندها نعم فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين نعم يقولون هذه قبور مشايخ

الواجب على الدعاة وعلى العلماء أن ينهوا وأن يجدوا وأن يحذروا وأن يدرسوا الطلاب هذه الأمور، وأن يخطبوا بذلك على منابر الجمع والأعياد حتى يعلم الناس الحق. أما وجودهم بدون فائدة لا فرق بينهم وبين الجهال. نعم، بل ربما يتخذون حجة، قال هذا العلماء ساكتين، لو أن هذا فيه بأس ما سكتوا العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يمكن أن يقال إن العرب قبل عمرو بن لحي كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ نعم نعم، كانوا على دين إبراهيم. أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي الخزاعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يقول القائل شاءت إرادة الله؟ أو لا لا، ما يجوز. تسند الأمور إلى الصفة؟ لا، تسند إلى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى، فيقال شاء الله، ما يقال شاءت إرادة الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآية الواردة في سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا، يقول: هل يمكن أن يستدل بها على اتخاذ قبور الصالحين مساجد؟ لا، قال الذين غلبوا على أمرهم وهم السلاطين اللي لهم سلطة، هم اللي بنوا عليه، وهذا موجود في كل زمان، إنه ما يبني على القبور إلا ناس لهم سلطة وقوة، وإلا أهل الخير ما يرضون بهذا، لكن ليس بيدهم سلطة ولا قوة يمنعون. نعم، فهذا من باب الذم، قال الذين غلبوا على أمرهم، هذا من باب الذم لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: هل تجوز صلاة الجنازة في المصلى المبني داخل المقبرة؟ اي نعم، لا بأس، يجوز أن يصلى عليها في المقبرة، جنازة ما في بأس، صلى عليها في المقبرة سواء معدود مصلى لها أو ما أعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول بأن تكفير المشركين بأنه عبادة وأن هذا عقيدة، فهل هذا القول صحيح؟ من لوازم العقيدة أن تكفر المشركين والكفار، إذا لقيت ما علي ولا أنا مكفر أحد معناه أنك ما فهمت التوحيد ولا فهمت دينك، تكفر من كفرهم الله ورسوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهل هناك ضابط معين لها، وهي: من لم يكفر الكافر فإنه كافر؟ إيه نعم، هذه في نواقض الإسلام، تجدونها في نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. نعم. فضيلة لأنه سوغ دينه وما هو عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما نصيحتكم وفقكم الله وتوجيهكم لمن أراد أن يعلم أبناءه التوحيد، بماذا يبدأ من المتون؟ يبدأ ثلاثة الوصول، ما في كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد. نعم، تدرج بهم شيء فشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات نساء دوس على ذي الخلص؟ الرسول ما قال لا تعبد الأصنام، قال أيس، إن الشيطان قد أيس، هو أيس عليه لعنة الله، ليس معنى ذلك أنه ما يوجد الكفر والشرك، لكن هو لما رأى قوة الدين وقوة المسلمين أيس، هذا في نفسه هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أنا أريد أن أطلب العلم وعلي ديون، وأبي يريد أن أعمل وأشتغل،

هذا العلاج، وتترك الوسواس ويذهب عنك بإذن الله. لا تهتم بالوسواس أو تنفعل معه، اتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ماتت أمه وهو دون البلوغ هل يعتبر يتيما؟ هذا البهيمة اللي تعتبر يتيمة إذا ماتت أمها. أما الإنسان إذا مات أبوه، إذا مات أبوه يصير وهو صغير يصير يتيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن القيام وقت الأذان منهي عنه لكي لا يتشبه بالشيطان؟ ما أعرف شيء من هذا، لكن السكينة ومتابعة المؤذن ما في شك أنها أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الترضي عن غير الصحابة واتخاذ ذلك شعارا، هل هو جائز؟ لا، شعار لا، أما اتخاذ بعض الأحيان لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سبق له الحج ثم نعم، ثم إنه ترك الصلاة متعمدا لمدة شهرين ثم تاب وعاد إلى الصلاة. سؤاله: هل يحج مرة أخرى وتكون حجته الأولى فاسدة؟ والله الشيخ بن باز يفتي بأنه تعود له حجته إذا تاب، إذا تاب إلى الله تعود له أعماله وحجه، يفتي بهذا رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصغار، لأن الله جل وعلا قال: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر، فيمت، دل على أنه لو مات وهو تائب أنه لا يعذب على ما مضى من الردة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الصغار الذين في سن التمييز هل يجوز لهم أن يمسوا المصحف من غير طهارة؟ لا، المصحف لكن يكتب لهم على لوحة وعلى شيء للحاجة، لأجل الحاجة، ولو ما هم على طهارة لأجل الحاجة والتعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند إعطاء الفقير صدقة فإني أطلب منه أن يدعو لي، وقد نهاني شخص عن هذا وقال إن هذا من تعجيل الثواب، فهل ما قاله صحيح؟ أعطه تصدق عليه وهو سيدعو، يقول: جزاك الله خير وما أشبه ذلك، ولا تطلب، أخشى أن يكون هذا من المن بالصدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: السائلون الذين في الشوارع وعند الإشارات هل يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة إذا كان ظاهرهم الفقر؟ والله ما الزكاة يحتاط لها، تعطيهم صدقة غير الزكاة، تعطيهم صدقة تطوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ركعة الضحى هل يشرع للإنسان أن يداوم عليها أو يتركها أحيانا؟ غبا، صلاة الضحى غبا، يوما بعد يوم، ما يداوم عليها كل يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إعطاء البهائم مخدر قبل ذبحها ليسهل ذلك؟ لا، ما يجوز هذا، أخشى أنها تموت بالمخدر أو أن يكون موتها بسبب المخدر، ما يجوز هذا. لكن ترفق بها وتأتي بآلة حادة وتذبحها بها وتنجزها، ما تعذبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حيوان وقع في بئر ولم يظهر منه إلا جزءه الأخير، فهل يذكى بقطع ذيله أو أي جزء منه مع أن رأسه في الماء؟ إذا كان رأسه في الماء ما يدري وش اللي قتله، الماء أو الإصابة، لكن إذا تردى ورأسه ما هو في ماء فإنه يطلق عليه النار وذكاته في إصابته أي مكان من جسمه، لأنه لا يقدر على ذكاته، فإذا ذكاته إصابتها أي مكان من جسمه. نعم، هذا إذا كان رأسه في غير الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ذهب الشخص لزيارة المدينة النبوية، فهل نقول بأن المشروع له أن يبادر مباشرة إلى الذهاب إلى المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاة ركعتين، أو ينتظر إلى وجود فريضة؟ يصلي تحية المسجد أولا، أو إن كان فريضة يصلي الفريضة مع الناس، ثم يذهب ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على بعض البهائم ويبرك عليها، فمثلا في قصة المرأة التي كان عندها شاة وضع يده على ضرع الشاة حتى نزل اللبن. سؤاله: هل يوم معبد في طريق الهجرة مر عليها وعند شاة هزيلة ما فيها لبن ولا فيها شيء، فمسح عليها ودرت اللبن وسقتهم وملأت الأواني التي عندها؟ هذه قصة معبد. نعم. سؤاله حفظك الله ووفقك، يقول: هل يؤخذ من هذا أنه يجوز أن أقرأ على البهائم المريضة عندي وكذلك المركوبات كالسيارة مثلا إذا كان فيها شيء؟ ورد أن الرسول قرأ على الشاة، ما سمعت شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول هذه امرأة تسأل فتقول: عندما كنت امرأة حامل وكنت مريضة، تقول: طلب مني زوجي أن أنزل الولد وأن أجهضه. أن أنزل الولد وأن أجهضه. تقول: عندما كنت حاملا وكنت مريضة، طلب مني زوجي أن أنزل الولد وأن أجهضه، تقول: بسبب ظروف مادية صعبة وبسبب مرضي، هل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز إلا بتقرير أطباء. إذا قرر الأطباء أنها بحاجة إلى أو ضرورة إلى إنزال الحمل، وكان لم تنفخ فيه الروح فلا بأس، تقرير أطباء. أما زوجها أو ما أشبه ذلك لا، ما تطيع. أما إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إنزاله، لأنه أصبح نفسا فلا تقتل نفس، إلا إذا خشي على أمه إذا بقي فيها أنها تموت، قرر الأطباء ذلك فإنه ينزل تفاديا لحياة أمه. نعم. انت مسألة ما يلبس اللعب.